بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أول المجلس الثاني من شرح وطريقة تسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن حسين الكجري الرمادي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة رحمه الله ورحمه، على شيخنا أبي محمد عبد السلام بن عمر بن علي هزيل حفظه الله ونفعنا به، وبأسانيد الشيخ متصلة إلى الإمام ابن وأما نقل القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبا، وقيل أول من نقل يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي، وأما أبو الأعشاب فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي، وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به بما فيه من ذكر الله عز وجل أو من التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وطرق الهمز لغة قريش، وأما الآيات فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فترتيب السور على ما هو عليه الآن هو بفعل عمر عثمان وزيد والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه بفعل رسول الله. يشير رحمه الله تعالى إلى مسألة معروفة وهي ترتيب سور القرآن، وذلك لأن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ونزل منجما، وكما قلنا ونزل مفرقا، فبعض السورة كانت تنزل ولا تتم ثم تنزل بعدها سورة أخرى، بل قد تنزل السورة في مكة وينزل بعض آياتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترتيب في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاثة صور: ترتيب الأحرف، وترتيب الآي، وترتيب الصور. ترتيب الأحرف، وترتيب الآي، وترتيب الصور. أما ترتيب الآي وترتيب الأحرف فإنه توقيفي بإجماع الأمة، أما الأحرف فالمقصود بترتيبها أن ترد على وفق الكلمة التي ورد بها القرآن. ومنكس ترتيب الأحرف يعتبر عند العلماء منكوس القلب فاسد الاعتقاد، ويتعاطاه في غالب الأحيان السحرة والعرافون، ويطلق عليه في المغرب العربي يسمى الزمياطي، وهو أنك تقرأ الكلمة مقلوبة، وهذا ممنوع محرم بالاتفاق لما فيه من التلاعب بدين الله تبارك وتعالى وإفساد نظم القرآن. وأما الثاني فهو ترتيب الآي، ترتيب آي الصور، وهذا كذلك مجمع عليه، لا يجوز تنكيس الآي. والتنكيس يقع على صورتين: إما أن يقع بسبب أو بغير سبب، والمقصود بالسبب أن يقع على جهة التعليم والاختبار، وهذا قد تجده في بعض المدارس القرآنية وعند بعض القراء، وهو أن يسأل الطالب بأن يقرأ الآية ثم الآية التي قبلها ثم الآية التي قبلها وهكذا. وهذا وإن حسن الظن بصاحبه لأنه يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره، ولكن في هذه الحالة وفي هذه الصورة فإن العلماء على منعه وعلى تحريمه لما في ظاهره من إفساد نظم القرآن. وأما ما لا يكون فيه بغير سبب فإنه قد يقول بصاحبه إلى الكفر والردة عن دين الله تبارك وتعالى. وقد صرح بهذا غير واحد قال لما فيه من إفساد النظم ورد المقطوع ورد ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوص ترتيب ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. وأما الثالث فهو ترتيب الصور ترتيب الصور، وهذا قد اختلف العلماء فيه، هل هو توقيفي؟ والمقصود بالتوقيفي أنه لا مجال للرأي فيه وإنما يرجع فيه إلى الوحي، والمقصود بالوحي هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه اجتهادي وأن للرأي فيه والاجتهاد فيه مجال. المؤلف رحمه الله تعالى مال إلى أن الترتيب كان من زيد بن ثابت وعثمان رضي الله عنهم وممن دون معهم ونسخ تلك المصاحف. ومقصود المؤلف بترتيبها هنا الترتيب الموجود الآن في مصاحفنا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه حكي عنه رحمه الله أن الترتيب كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أكثر العلماء، فقال أكثر العلماء على أن الترتيب اجتهادي وليس توقيفيا. والدليل على ذلك هو أن الصحابة كانوا يرتبون مصاحفهم وفق الاجتهاد من غير أن ينكر بعضهم على بعض، فكان هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الاتفاق. وذهب بعض العلماء إلى أن ترتيب صور المصحف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الترتيب اجتهادي ولم يكن توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحه كثير من المحققين كالزركشي ومال إليه ابن حجر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قلنا وهو المحكي عن مالك رحمه الله تعالى، وقال به أبو جعفر بن الزبير رحمه الله الأندلسي، وهو الذي مال إليه القاضي عياض والنووي وغيرهم من العلماء والفقهاء. ولكن ها هنا ملاحظتها، أما الأولى فهي أن كون الترتيب اجتهادي لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور ونقل إلينا ذلك. ومشهور ترتيب الحواميم والمسبحات وغيرها عند العلماء، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل وكانت ماذا؟ وكانت على جهة الترتيب. قراءاته صلى الله عليه وسلم المعروفة كانت في بعض الأحيان ماذا؟ مرتبة. خلاف العلماء هل ما لم يذكر ترتيبه يلحق بهذا وعليه فيحكم على القرآن كله بأن ترتيبه كان توقيفيا ولكن لم ينقل لنا وإنما ينقل بعضه، أم يقال بأن هذا الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم كان على جهة الجواز لا يدل على أن غيره ممنوع، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لما رأيناه من انتشار القول بترك الترتيب والاجتهاد، أي الترتيب النبوي والاجتهاد فيه، من غير نكير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة الإجماع. وأما الملاحظة الثانية فهو أن يقال بأن الترتيب الموجود الآن في زماننا لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. وقد رأينا بعض الدعاوى ممن أراد أن يطبع مصحفاً على خلاف ماذا؟ على خلاف الموجود، وأراد أن يطبعه على المكي والمدني وعلى ترتيب النزول، وللأسف أنه قد نادى به بعض المفكرين في هاته البلاد حرسها الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أنه مخالف لما حط عليه إجماع الأمة واستقر عليه عمل الأمة من ترتيب المصحف على ما هو عليه، ولما فيه من إفساد نظم أو ترتيب الصحابة رضي الله عنه المؤدي إلى إحداث البلبلة والقلاقل وفتح باب شر وباب فساد على الأمة في مثله. وينبه هنا إلى أمر آخر، وهو أنه إيجاب الترتيب على هذه الحال لا يلزم منه التوسع في استخراج المناسبات المتعلقة بالترتيب، وذلك لأولا الخلاف الموجود هل كان توقيفيا أو إنما هو اجتهادي، ولما في ذلك من شيء من التكلف، شيء من التكلف. والأمثلة على هذا كثيرة، مما تجدونه مثلا في القديم ما يحكيه الزركشي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أنه استدل على سن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المنافقين لأنها الصورة 63، وفيها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ثم بعد صورة المنافقون صورة التغابن، فقال كأنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لأن سنه يكون 63 سنة لأن الصورة رقمها 63. ويمكن أن يضاف أن الصورة أن الآية 11 وأن الرسول توفي في السنة 11، ولكن فتح هذا الباب ماذا يجرنا إلى أمور ماذا فيها شيء من التعسف والتكلف. من ذلك ما ذكره بعضهم من أن الأرض اكتشف العلماء بأنها على 7 طباق، وأن الطبقة المركزية من الحديد، وعدد سور القرآن 114 سورة نقسمها على 2 يساوي كم؟ وسورة الحديد رقمها 57. لكن ماذا قلنا؟ هذا شيء فيه شيء من التكلف. ذكر المناسبات لتوضيح المعاني لا حرج فيه، أما أن يصير لمثل هذا فيخشى أن ماذا؟ فيخشى أن يكون من التكلف المنهي عنه، ويخشى أن يكون من التقول على الله سبحانه وتعالى، ويخشى أن يحدث فيه ما يحدث في الكلام على الإعجاز العلمي بأن تكتشف ظواهر أخرى، ويكتشف غدا بأن الحديد ليس هو مركز الأرض، فيأتي على ماذا؟ يأتي على الآية أو على القول بالنقض، وبالتالي يؤدي إلى تشكيك الناس في دينهم وفي قرآنهم. انتشر مثلا الآن بأنه صورة النحل صورة 16 وعدد كروموزومات النحل هي 16، فهذا كله ماذا؟ بعيد عن العلم، فبالتالي لا يجوز مخالفته ترتيب المصحف الموجود الآن بأن يحدث ناسا طباعة مصحفين مدعين أن الأمر اجتهادي وليس توقيفي، ونقول لاستقرار إجماع الأمة على هذا الترتيب. ومثل من يدعو إلى ترتيب المصحف ترتيبا آخر محدثا للبلبلة كمن يدعو إلى كتابته بغير خطي خط العثماني، أو أن يكتب مصحفا بقراءة وصلت إلينا كاملة ولكنها قراءة شاذة، قراءة الأعمش أبي الحسن رحمه الله تعالى. واستقرار أمر الناس في القرآن مطلق من جهتين اثنتين. أما الجهة الأولى فمن جهة أنه فيه عون على حفظ الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فكل وسيلة تكون عونا لنا على حفظ هذا الكتاب وجب نزولها. وأما الثاني فلما يترتب على ذلك من المفاسد وتشكيك الناس في دينهم، وكأننا نأتي على المقصد الذي قصده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالهدم، ذلك أنهم قصدوا بترك الترخيص في الترتيب الذي أجمعوا عليه وفتح الباب حسم مادة الاختلاف وحسم مادة الفساد، فنأتي نحن على ماذا؟ على تلك العلة وعلى ذلك المقصد الذي تقصدوه فنلغيه لما لا فائدة فيه. وبالتالي فيقال لا ملازمة بين القول بأنه كان اجتهاديا وبين دعوى من يدعو إلى طبع المصحف على وفق ماذا؟ على وفق ترتيب هو أداه إليه اجتهاده زعما منه بأنه يريد أن يرتبه على وفق ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأن عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبا، وقيل أول من نقله يحيى بن يعمر، وقيل أبو الحسن الدؤلي. أما نقل المصحف قلنا ليس المقصود به التنقيط الذي في إعجام الأحرف، وإنما كان بمنزلة الحركات. وأما شكله وهو التشكيل المعروف الآن. أما النقل فأظن أبو عمر الداني رحمه الله تعالى قال النقل يطلق على أمرين اثنين، على الإعجام وعلى ما يقوم مقام حركات الإعراب. قال المقصود به عند علماء الرسمي وعلماء علوم القرآن هو ما ذكرناه، وهو ما هو بمنزلة حركات الإعراب. وشكله ويقال تشكيله أيضا وهو ذكر معنى أو كتابته بالحركات أيضا. والتشكيل قلنا ابتكاره اختراعه الخليل بن محمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. وأصل الكلمة من أشكاله أي أزال الإشكال عنه وأزال نفسه، ويكون ذلك بالحركات. وأما وضع الأعشار فيه قيل واختلفوا في ذلك، بعضهم يقول الحجاج بن يوسف، بعضهم يقول أبو الأسود الدؤلي، وإن كان أقرب أبو الأسود الدؤلي وأقدم من الحجاج. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. قلنا الأعشار وهو أن يجعل ماذا؟ نقطة أو علامة أمام كل عشر آيات التي تسمى العواشر، وكان هذا في الزمن الأول. ثم بعد ذلك ابتكروا ترقيم كل آية ووصلنا إلى زمننا هذا. وقد اختلفوا في التعشير، بعضهم يبيحه وبعضهم لا يبيحه، لكن الأمر يتعلق بالمصلحة، فما كان فيه مصلحة من غير أن يوقع التباسا جاز. ومنه ما تجدونه الآن مثلا في تلوين ماذا؟ في تلوين المصحف، في بعض الأحيان قد يلونون على وفق الموضوعات، القصة يجري فيها لون في المصحف كله، إذا كان أمرا عقديا يجري على لون معين، فهذا قد يكون من الشكليات التي تقاس على مثل هذا، لأنه ليس فيه زيادة للقرآن ولا إيقاع للنبس. وبعضهم قد يمنعه حفاظ المال على المصحف كما هو، ومنه ما يذكر في الهوامش من القراءات، ومنه ما يذكر من الأحكام، فبعضهم قد يتشدد فيه، لأن الصحابة بعدما دونوا المصحف في عهد عثمان لم يخلطوا به شيئا ولم يضيفوا إليه شيئا، لا في الهوامش ولا في غيره، حتى يكون القرآن كذلك فلا يقع فيه زيادة ولا نقصان بالاجتهاد التي قد تؤدي إلى ماذا؟ قد تؤدي إلى وقوع الالتباس والإشكال. وبعضهم قد يبيحه، ولذلك خلاف الفقهاء في كثير من هذه المسائل مبني على الاحتياط، ومبني على التأسي بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد فيه مصلحة خاصة في زمانه. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما يسمى صفات لا أسماء، توصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به بما فيه من ذكر الله عز وجل أو من التذكير والمواعظ. أما التسمية فتقع على صورتين: إما أن يسمى المصحف نفسه، كأن تسمي مصحفك، فكانت عائشة رضي الله عنها تسمي مصحفها كما في الزهد للإمام أحمد تسميه المصحف المجيد. وإما أن يكون المقصود بالتسمية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ما يقع على القرآن، نفسه، لا على المصحف. ومنه ما نجده في زماننا يقال مصحف الحرمين، مصحف مكة، مصحف القدس مثلا، فهذا جائز لا حرج فيه، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تسمي مصحفها المجيد. وإما أن يكون المقصود هو القرآن نفسه، هذا الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله. نبه المؤلف على أمر مهم جدا، وهو التفرقة بين الأسماء وبين الأوصاف، والضابط في ذلك هو تسلط الفعل عليه. تقول قرأت القرآن، قرأت الذكر، هل تقول قرأت العظيم، قرأت المجيد؟ فما أمكن تسلط الفعل عليه فهو الاسم. وقد يقع ماذا؟ وقد يقع الخلاف في بعضه. ممكن أن تقول قرأت الفرقان، فيقول بعضهم هذا ماذا؟ هذا وصف وليس الاسم. وقد يتمحض للاسمية في بعض الأحيان، قرأت المجيد، قرأت العزيز، وهي كلها أوصاف لكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يقع النص. وبعض العلماء يتوسع، فيجعل الأوصاف ماذا؟ الأوصاف أسماء. وهذا واقع في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو واقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة فقط: محمد، أحمد، العاقب، الماحي، والحاشي. بعضهم يقول لا، أسماءه صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة. سبب ذلك هو أنهم جعلوا الأوصاف ماذا؟ الأوصاف أسماء. والوجه في ذلك أن ما كان معظما فإن أوصافه تكون ماذا؟ تكون بمنزلة الأسماء. فلذلك القرآن تجد مثل هذا في المعظم من الأمور المقدس كالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع. ولكن التفرقة بين الأسماء وبين الأوصاف أفضل. وضابط ذلك الله أعلم ما ذكرناه من إمكانية تسلط الفعل على تسلط الفعل على الاسم دون الوصف. والذي مال إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن الأسماء الثابتة بالقرآن هي هذه الأربعة: أنه الذكر، وأنه الفرقان، وأنه القرآن، وأنه الكتاب. لأنه في كثير من الأحيان تجد الإشارة أو تسليط التنزيل، فعل التنزيل أو الإيجاد على هذا، وهو القرآن والذكر والفرقان. ثم ذكر رحمه الله تعالى معانيها. فالقرآن قال رحمه الله تعالى: فأصله مصدر ثم أطلق على المقرر. هو هذا الذي مال إليه، أن أصله من القراءة، وبعضهم يقول أصله من القرن والجمع واقتران بعض الآية من بعض ومع صور من بعض. ومال إلى أن الفرقان أيضا من الأسماء: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. فتسلط عليه ماذا؟ تسلط عليه الخير. والفرقان أصله من التفرقة بين الحق والباطل. وذكر أيضا الكتاب، ذلك الكتاب قيل إشارة إلى القرآن الكريم. أنزل عليك الكتاب، تسلط عليه ماذا؟ تسلط عليه فعل إنزال. وقل مثله في الذكر: ومن أعرض عن ذكري فقيل إنه خصوص ماذا؟ خصوص القرآن. وبعضهم قال بل إنه كل الكتب، وبعضهم قال بل نفس ذكري الله سبحانه وتعالى. ومنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما يناسب ماذا؟ ما يناسب تسلط الفعل على ماذا؟ تسلط الفعل على الذكر بوقوع التيسير على الذكر نفسه. والله أعلم. فهذه كلها ماذا؟ مما يقع فيه الاجتهاد. فقد تجد عالما لا يسميه ذكرا ويقول الذكر هو وصف له، والقرآن للذكر مثلا. كذلك هذا من الأوصاف. ويجوز في السؤال من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش. أما الآية فأصلها العلامة، وسميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وقع تقسيمه إلى آي وإلى صور، أو إلى فواصل وإلى آي وإلى صور، لأن العرب كان معهودا عندها تقسيم شعرها إلى قافية وإلى بيت وإلى صدر وإلى عجوز. وهكذا العلوم أنها تبوب وتفصل وتنوع وتقسم. وإن كان كتاب الله سبحانه وتعالى لا يجري على سنن التأليف، وإنما هو على سنن الوعظ والخطب، ولكن لتسهيل الأمر لحفظه ولجمعه وتدوينه، فكان على هذا النسق، فقسم إلى صور وقسم إلى آي وإلى فواصل. والله أعلم. الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور إلى ثلاثة أقسام: مدنية باتفاق وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والقضاء والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي 13 سورة، ومن القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتين وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. واعلم أن سور مكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في مكي والمدني. الباب الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كذلك إلى تاريخ ماذا؟ إلى تاريخ القرآن، وهو تصنيف ما نزل مدنياً وما نزل مدنياً. وضابط التفريق في ذلك جماع الزمان والمكان، والمقصود بالزمان والمكان ها هنا ما هو أغلبيه. أما المكان فالأمر فيه واضح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بداية بعثته في مكة وما خرج عنها، وإنما خرج إلى الطائف، وهذا ماذا؟ أمر وقع مرة واحدة فقط. وأما المدينة فكذلك غالب أوقاته صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. وكذلك من حيث الزمن، فالزمن الأول قبل الهجرة فكان عليه الصلاة والسلام في مكة، وبعد الهجرة كان في المدينة. فالزمن مكي والمكان ماذا؟ مكة. والزمن كذلك مدني والمكان هو المدينة. قد تخرج عن الأصل في بعض الأحيان بأن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو خارج المدينة فيكون في مكة، فينسب إلى ماذا؟ إلى الزمن إلى المكان وإلى الزمن الأغلب. وكذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن ما نزل عليه ينسب إلى مكة فيقال المكي، وعليه فيقال ما نزل في خارج المدينة في الفترة المدنية فهو مدني. وتصنيف العلماء على هذا، ثم يقع اتفاق أو اختلاف، اتفاق على أن هذه الصورة مكية، واتفاق على أن هذه الصورة مدنية، ويقع الاختلاف من ناحية اثنتين: هل هذه الصورة نزلت في المدينة، أو هل نزلت في المدينة وفي مكة كما هو الخلاف في الفاتحة؟ ويقع الخلاف في بعض الأحيان من جهة أخرى، وهو ليس في نزول الصورة وإنما في نزول بعضها، فيتفقون على أن الصورة نزلت في المدينة، ولكن هل نزل بعضها في مكة؟ يتفقون على أن الصورة نزلت في مكة، لكن هل نزل بعضها أو شيء منها في المدينة؟ يريد اجتهادي في هذا مصلح، والأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه النقل، وهو غير مؤثر، وإنما يؤثر إذا كان الأمر يتعلق بالناسخ والمنسوخ، لكن في غالب الأحيان هو غير مؤثر. وهذا أيضا مما أضيف إلى المصاحف، ولم يكن في المصاحف الأولى تدوين المدني والمكي، ولكن أضيف ثم أضيف رقم الصورة وأضيف عدة الصورة، وهذا كذلك قد يكون من الأمور الشكلية التي وجدت في المصحف ولا تؤثر فيه، بل فيه مصلحة وزيادة فائدة. والله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا في معرفة، أو ذكر قل مواضيع الصور المدنية ومواضيع الصور المكية. مواضيع الصور المكية في غالب الأحيان تركز على الجانب العقدي والإيماني لتصحيح العقائد وقلب الحال التي كانت في بدايات الدعوة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأما في المدينة فالغالب أن الأحكام فيه بعض العقائد والإيمانيات، ولكن غلب عليه الجانب التشريعي، سواء في علاقة الأفراد فيما بينهم أو في علاقة المسلمين مع ثم ذكر رحمه الله تعالى ضابطا في ضبط المكي من المدني، وهو ضابط أغلبي لا يطرد في كل الأحوال، وهو أن ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني يخاطب مجتمع المدينة التي أو الذي صار مدينة إسلامية والخطاب فيها للمسلمين، وقد يخاطب من جيرانهم من أهل الكتاب. وأما المدني فإنه جاء لتصحيح العقائد من غير أن يخص ناسا دون ناس، فكان لعموم الناس، وبالتالي فالخطاب فيه يكون يا أيها الناس. ولكن قلنا لا يطارد، فقد تجد في المكي يا أيها الذين آمنوا، وقد تجد في المدني يا أيها الناس. ولكن هذه قضايا كلية أغلبية وفيها مستثنيات. الباب الثالث في المعاني والعموم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصود يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. هذا من الفصول التي قلنا أبدعها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ذكر مقال المعاني ومرادفها المقاصد والأسرار والحكم والغايات. وهذا قد لا تجده مطروحا من قبل بهذه الصياغة. قد تذكر الغايات والأسرار والمقاصد والحكم القرآنية التي صارت في زماننا ما مواضع بحثين ودراستين، والتي من ثمراتها الكلام على التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه جاء في الزمن الذي اختمر فيه علم المقاصد، سواء مقاصد الأحكام الشرعية أو مقاصد القرآن. ولكن لعل التوسع في مقاصد الشريعة ماذا مشى فيه الفقهاء، ولكن مقاصد القرآن لا تجد بعد ما عند المؤلف رحمه الله تعالى خوض فيه إلا في القرن تقريبا أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. والمقصود بالمعاني ها هنا هي تلك الغايات والحكم الموجودة في القرآن، والتي أصلها مواضيع القرآن. الأصل العام أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لسعادة الناس، لهدايتهم، لتحصيل المصالح والوقوف على أسبابها، وضرء المضار والمفاسد والبعد عن أسبابها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهدى وبشرى للمؤمنين. فهو هداية لطرق السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه السعادة إنما تكون بتأدية حق الله سبحانه وتعالى وحق النفس وحق الناس. وهذه الكلية التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، والتي أساسها ورأسها هو عبادة الله عز وجل. ولما كان الأمر يحتاج إلى معرفة المقصد ومعرفة الوسيلة، لأن وسيلة المقصد كالمقصد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المقصود الجملي والمقصود الكلي والمعنى الأساس هو عبادة الله سبحانه وتعالى والطريق إليه. والطريق إليه ذكره بذكر الترغيب والترهيب من أو الترغيب في سلوك مسالك العبودية لله سبحانه وتعالى، والترهيب من سلوك المسالك المبعدة للعبد عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ذكر تفاصيل ذلك. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران، وهما الترغيب والترهيب. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذا التفصيل والإجمال قد تجد عند غيره شيئا آخر. قد تجد بعضهم يقول إن المعاني والمقاصد الكلية الجملية في القرآن هي تصحيح العقائد وتثبيت العبودية وتهذيب الأخلاق والتأسيس للخلافة في هذه الأرض وللعمارة. وبعضهم قد ينظر نظرة أخرى، والأمر ماذا؟ الأمر واسع ولا مشاحة في مثل هذا. المهم أنها تصب كلها في مصب واحد، وهو تثبيت ماذا؟ تثبيت العبودية وعلاقة العبد مع ربه علما وعملا. أما علما فيقصد به المعارف الربانية ومعتقدات الإنسان في الله تبارك وتعالى وما يستتبع ذلك من نبوة ومعاد وملائكة وغيرها. وأما عمليا فيقصد به الأحكام التي ترتب العلاقة بين العبد وبين الخالق، وهي العبادات، أو بين العباد. وهذه إما أن تكون في خصوص الفرد بتطهير ظاهره وباطنه، وإما الفرد مع غيره. وإذا كان مع غيره فإما أن يكون مع أبنائه أو مع زوجاته أو مجتمعه، وإما أن يكون مجتمع مع مجتمع آخر كما هو شأن الدول مع دول أخرى. وهذه كلها هي المقصودة من ماذا؟ المقصودة من إنزال القرآن. كلهم يحومون حول هذا المعنى، ولكن اختلفت عباراتهم لاختلاف اعتباراتهم. فبعضهم قد يكون المعتبر عنده الخالق والمخلوق، وبعضهم قد يكون المعتبر عنده هو المخلوق ظاهرا وباطنا، بعضهم قد يكون الاعتبار عنده هو المخلوق كفرد والمخلوق في مجتمع، بعضهم قد ينظر إلى العمران وينظر إلى الفرد، بعضهم قد ينظر إلى الروح وينظر إلى البدن، ثم يتوسع فيما يتعلق بالبدن ويدخل في ذلك المال، فيرى بأن من المقاصد أيضا هو ماذا؟ هو تنظيم الأمور المالية وعلاقة الناس في مبادلاتهم المالية. وهكذا يتوسعون في المقاصد الجملية الكلية وفي المقاصد الخاصة. وهذا هو الآن في عصرنا صار ماذا؟ صار علما قائما قائما بذاته، لعله من أوائل من بناه ومن أوائل من وضع لبنته وابن جزي رحمه الله تعالى. فقال تفضل. قال ثم وأما على التفسير. وأما على التفسير فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. وأعجبني كلام ابن عاشور رحمه الله تعالى، كنت أود أن أقرأه. يقول رحمه الله تعالى: إن الله أو إن القرآن أنزله الله كتابا لصلاح أمر الناس كافة، رحمة بهم لتبليغه مراد الله منهم. ثم قال: والمقصود الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والتكبر. ثم قال: والجماعي، قال: وذلك بضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض. ثم قال: والعمران، قال: وهو أوسع، إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وتضبط ضبط تصرفات الجماعات والأقاليم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع. ولعل عبارته ممكن أثقل، والمؤلف كأنه فصل شيئا منها. وليعلم بأن المؤلف بدأ بالمعتقدات، فقال: علم الربوبية والنبوة والمعاد، ثم ذكر أمور أخرى منوعة. ذكر هذه الثلاثة، وهي الربوبية التي يدخل فيها توحيده سبحانه وتعالى ربا ومعبودا ووصفا، وذكر بعد ذلك النبوة، والنبوة مهمة جدا كما سوف يأتي، لأن الأصل العقلي والأساس العقلي للإيمان برب ومعاد وأنبياء وإيمان بالملائكة هو ماذا؟ هو الاعتراف بالنبوة. ولذلك تقترن النبوة بالبينات كما سوف يأتي توضيحه. أما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته. كل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في حقة الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه. ومنه إثبات وحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. قلنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالإلهيات، لما تقرر وقرره شيخ الإسلام وغيره أن أساس الاعتقاد مبني على إثبات الإلهيات والنبوات والمعاد. وبدأ رحمه الله تعالى بذكر الربوبية، وذلك لأن في إثبات الربوبية ذكر لكثير في كتاب الله تبارك وتعالى لإثبات الربوبية ذكر كثير من الأدلة كدليل الخلق والاختراع والتدبير وغيره. وأردفه رحمه الله تعالى بذكر الوحدانية، الفرق بين إثبات الربوبية وبين إثبات الوحدانية. فنثبت أن لهذا العالم خالقا، ثم نثبت أن لهذا الخالق أن الخالق هو واحد. والذي ترقى في القرآن بالحجاج إلى ما يسمى بدليل التمانع وغيره، وكتب العقائد مشحونة بمثل هذا لا نريد التفصيل. ولأن في إثبات الربوبية بابة إلى ما إلى إثبات أو إلى تحقيق توحيد الألوهية. لذلك يأتي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. فكان في اعتراف العبد بأن الله سبحانه وتعالى خالقا له ما يقوده إلى أن يعبده وحده لا شريك له. وفي كثير من الأحيان قد تجد العلماء يمشون على بعض المصطلحات المتأثرة ببعض المدارس العقدية، والكلام في العقائد والتفريق بين التوحيد والربوبية والألوهية وغيره مقصد آخر. وإلا فيقال إن القرآن جمع ماذا؟ جمع الحجج والمقدمات والنتائج التي تثبت توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى النبوة. قل لو إنما تذكر النبوة لأنها أساس من أساس الأسس العقلية التي إذا ما اعترف العبد بها فإنه سوف يحصل له إذعان لما يخبر به النبي بالوحي عن ربه تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن المعاد وما يحصل فيه. ذلك تقترن بماذا؟ لقد أرسلنا رسولنا بالبينات ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فكأن في إثبات النبوة قطع لحجة ماذا؟ لحجة الناس. ولذلك يؤيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالمعجزات ويؤيدهم بما يدل على نبوتهم. ولعله سوف يأتي الكلام عند الكلام على ما يتعلق بأصول الدين تفصيل أكثر. وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ولذلك جماع ما تجده فيما يتعلق بالنبوة إثبات النبوة على جهة العموم للأنبياء، ثم إثباتها لأن من اعترف بنبوة الأنبياء من قبل فقد اعترف بوجود علاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباد اختاره واصطفاه لتبليغ دينه. وبالتالي فإنه يعترف ويحتج عليه بإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بعدم الفرق. ويحتج على غير هؤلاء بأمور كثيرة كالإخبار بالمغيبات وكثير من صور التحدي بالخوارق والمعجزات. وفيه شيء آخر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن النبوة انقطعت ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن كله يدور في النبوة على هذا، من ذكر انتصار الأنبياء ومآل حالهم وحال أتباعهم مما تقوم به الحجة على إثبات النبوة ووجود أنبياء وبعثة ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما المعاد فإثبات الحشر وإثبات البراهين عليه والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. وكذلك هذا يقع في كتاب الله تبارك وتعالى، وأصله يرجع إلى أمرين اثنين، وهو أن الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا عبثا، وأن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن هذا الإنسان الذي لم يخلق عبثا فإنه خلق لشيء آخر. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني الذي يثبته القرآن من جهة ذكر المعاد وغيره عدل الله سبحانه وتعالى، وهو أن من عمل الخير فإنه لا يعامل كمن عمل الشر، ومن عمل الشر فلا يجزى بما يجزاه من عمل الخير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فإذا لم يكن الفاجر كالمؤمن ولم يكن الكافر كالمسلم، فإن من عدل الله تبارك وتعالى أن يجزي هذا، وبالتالي ففيه إثبات للمعاد. ثم ذكر الميزان وغيره كله يحوم حول هذين الأصلين. وإثبات المعاد في كتاب الله تبارك وتعالى يأتي بصور كثيرة، كالقياس على النشأة الأولى، في بعض الأحيان قد يذكر ما هو أعظم خلقا من الإنسان وغيرها من الحجج، وكلها يقصد منها ماذا؟ المعاد المبني على الأصلين السابقين، وهو عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. فحكمته أن الإنسان لم يخلق سدى، وعدله أن الفاجر ليس كالمؤمن، وبالتالي فيه جزاء وفيه رجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال صلاح: وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وهذا كنا قد قدمنا شيئا منه، وهو أن هذا الكتاب إنما جاء لأجل عبادة الله تبارك وتعالى وتأدية الحقوق حق الله عز وجل، ويكون ذلك بماذا؟ بعبادته. وعبادة الله عز وجل تشمل الظاهر وتشمل الباطن، وتشمل متعلقات الظاهر. والمقصود بمتعلقات الظاهر ما يتعلق بالأبدان من أموال، فكانت العبادات إما مالية وإما بدنية وإما فيها ما هو مزيج من العبادة البدنية والمالية كالحج، ومنها ما له علاقة بالباطل مما يرجع إلى الخوف والرجاء والخشية الذي يؤثر في العبادة وتؤثر العبادة العبادة فيه. فمن خشي عبد ومن عبد كان مترقيا في مراقي الخشية والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل الخشية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بخير العلم والعمل وأن يبارك في الوقت حتى نحمل الله. آخر المجلس الثاني والحمد لله رب العالمين. يفتتح المجلس الثالث يوم غد إن شاء الله بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، السلام عليكم.